حال عجيب والمشاعر في جمود، فرح نسيناه وقلنا لن يعود، وجميعنا رهن لماضينا السعيد، لسنا نروم سواه كم هو ذا بعيد، وننادي أين الفرح لو نعلم كم هو قريب. باب لعطاياه انفتح فينا نادى هل من مجيب. وننادي أين الفرح لو نعلم كم هو قريب. باب لعطاياه انفتح فينا نادى هل من مجيب. أنت عيد حينما ترضى بالقضاء وتصالح أرضا، أنت عيد حينما ترضي الله، أنت عيد حينما ترضى بالقضاء وتصالح أرضا، أنت عيد حينما ترضي الله. لو نعلم كم هو الطريق. باب لعطاياه انفتح فينا نادى هل من مجيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت عيد حين ستحيا بالعطاء وببهجة محيا، أنت عيد لو تفرح طفلا، أنت عيد حين ستحيا بالعطاء وببهجة محيا، أنت عيد لو تفرح طفلا. وننادي أين الفرح لو نعلم كم هو قريب. باب لعطايا عيدنا، لو أننا حبا نؤدي دور عيد مع أهلنا أحبابنا، فسماتنا تغدو البريد.